ما كان لهم الخيار عليك. الله الله الله.

السلام عليكم. السلام عليكم محمد. أنتم مشكوك. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا عصرونه من دون

فلا